بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بكم يا مولانا. أهلا بكم. النهاردة يا مولانا إن شاء الله الحلقة رقم 26 هنتكلم عن مفتاح من مفاتيح الأشياء التي نتحلى بها، وهو الشكر. الناس يا مولانا من قولهم يشكروا الله يقول لك أنا بحمد ربنا واشكر فضله، يقصدوا شكر اللسان. هل الشكر باللسان فقط أم له أنواع أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الشكر منه ما هو متعلق باللسان، ومنه ما هو متعلق بالجنان، ومنه ما هو متعلق بالأركان. بالأركان، جميل ما شاء الله. أما الذي هو متعلق باللسان فهو الثناء بالحمد والثناء بالجميل الاختياري على رب العالمين جل جلاله. وربنا علمنا في سورة الفاتحة فقال الحمد، يعني كل الحمد، كل الحمد، ويعني جنس الحمد لله رب العالمين. فهو الشكر هو في الحقيقة كمفتاح من مفاتيح الأخلاق، وكعمل من الأعمال المنجيات، هو متعلق بشكر الله بالأساس. الشكر لله سبحانه وتعالى يشمل هذه الأشياء الثلاث: القلب واللسان والجوارح كما يقولون. فكلما أكثرت من شكر اللسان كلما حضر القلب، وكلما شعر القلب بالمنة والنعمة كلما حرك الجوارح. جميل. فذكر الله سبحانه وتعالى قد يكون باللسان، وقد يكون بالجنان، وقد يكون بالأركان. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ما شاء الله. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. جل جلاله. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وسنجزي الشاكرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أيضا يربط مع شكر الله، وهو قد قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي، يعني لئن شكرتم لأزيدنكم، دي عملية يعني تجعل الإنسان عاجزا عن الشكر. عاجزا عن الشكر. ما هو سبحانه وتعالى أنا شكرته، طب ما دي نعمة. أي في حد ذاتها تستوجب الشكر. صحيح. يعني لما أقول له الحمد لله رب العالمين فقد وفقني لحمده، وهذه نعمة، وهذه النعمة تقتضي أن أقول الحمد لله رب العالمين الذي وفقني أن قلت الحمد لله رب العالمين. الله ما شاء الله. فإذا قلت هذه الثانية والتفت إليها فهي نعمة تستحق الشكر، فيبقى هقعد طول النهار وطول الليل أشكر. صحيح. وهنا يعني طب أعمل إيه؟ فقال لا، يعني الحمد لله كما ينبغي لجلاله أن يكون وخلاص. جل جلال الله. أو الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الله. يوافي نعمه بما فيهم دي بقى. أي. ويكافئ مزيده، يعني إلى يوم الدين. أي. وكمان النبي ربط بابي يقول ايه، من لم يشكر الناس لا يشكر الله. اللي ما يشكرش الناس اللي قدموا له خدمه أو إحسان يبقى مش بيشكر ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك فإن ربنا سمى نفسه الشكور، والله شكور حليم. فلأن الله هذه صفة من صفاته، يبقى يجب أن أتخلق بأخلاقه سبحانه وتعالى وأن أكون شكورا أولا وقبل كل شيء، وكل الحمد والشكر لله رب العالمين. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وحتى في الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. إذن فيجب علينا أن نعرف حقيقة الشكر، أن نعرف فضل الشكر، أن نعرف عظيم قدر الشكر، أن نعرف اتساع معنى الشكر. النبي عليه السلام يقول الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. الله. الطاعم الشاكر، الطاعم اللي بياكل بيشكر ربنا زي نعم. اللي صايم وصابر. نعم. أي. وقال ينادى يوم القيامة ليقم الحمادون فتقوم زمرة فينصب لهم لواء فيدخلون الجنة. قيل من الحمادون يا رسول الله؟ عايزين نبقى منهم دول. قال الذين يشكرون الله تعالى على كل حال. على كل حال، يعني في السراء وفي الضراء. جميل. ولذلك كان ابن مسعود يقول الشكر نصف الإيمان. أي. نعم. هنا يا سيدنا الـ النزاع أو الحوار أو الجدال، أيهما أفضل، الشكر على النعمة ولا الصبر على البلاء؟ أيهما أفضل، الشكر والصبر؟ فضلتك كده بدأنا نتطرق لهذا الأمر، هل هما متساويين ولا في فرق بينهم؟ مين أحسن من التاني، الشكر ولا الصبر؟ حيثما أقامك الله. العلماء لما تكلموا في هنا يقول لك طيب الفقير الصابر أو الغني الشاكر أيهما أفضل؟ قال حسب درجة إخلاصه لله، حسب درجة شكره أو صبره، حسب علم الله به. فإن الغني الشاكر الله يعلم أنه لو أفقره لصبر، والفقير الصابر الله أعلم أنه لو أغناه لشكر. لكن لو أن الله يعرف ويعلم أن الغني إذا ما أفقره لم يصبر، يبقى الفقير الصابر أحسن منه. جميل. الفقير ده يعلم الله أنه هذا بالذات، الشخص ده بالذات لو أغناه الله ما شكر، يبقى الغني الشاكر أفضل منه. ولذلك حيثما أقامك الله يقول لك كده. هو أني واحد أحسن؟ ما نعرفش. ممكن ده يبقى أحسن وممكن ده هو اللي يبقى أحسن، طبقا للإخلاص، طبقا لعمق الصبر والشكر في قلب كل واحد منهما، طبقا لديمومة العمل. إن الله يحب العمل الدائم، وكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، يعني دائما، يعني ما ينقطعش. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل وتركه. فإذا المقارنة بين المعاني الشكر أو الصبر أو ما بين الأحوال الغني الشاكر والفقير الصابر هي بيد الله. ما دمت أديت الخلق كما هو، كما أراده الله، كما أرشد إليه الله، فأنت على هذا المقام. برضو هناك إيه يعني محاورات كده، يقولك مثلا إيه القياء والقراءة أفضل ولا الركوع هو اللي أفضل ولا السجود أفضل؟ أم الشيخ ابن تيمية يقولك إيه، حيثما تجد قلبك. حيثما تجد قلبك. فواحد بيتلذذ بالقراءة ويجد قلبه وخشوعه ومناجاته في القراءة وفي القيام يطول في الحتة دي. واحد تاني يحصل له كده الحال في الركوع. واحد تالت يكون يعني قريب قوي من ربنا وقلبه حاضر في السجود. أيهم أحسن؟ حيثما تجد قلبك. فبهنقول للرجل اللي هو قام ده انت قيامك احسن، وهنقول للتاني ركوعك احسن. وهنقول للتالت سجودك هو اللي أحسن، يبقى تختلف باختلاف الناس. وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتاه الرجل وقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل، وبيقول له إيه؟ جهاد في سبيل الله. يبقى لازم الرجل ده كان يبقى مقصر شوية في الجهاد فخليها له أفضل حاجة، لأن هو اللي بيقاوم نفسه فيها. وواحد تاني يقول له بر الوالدين، واحد تاني يقول له الصلاة على وقتها. ما شاء الله، يعني قال العلماء الإسلام بيدي كل واحد علاجه هو الأفضل بالنسبة له هو. الأحاديث دي مش متناقضة يا إخواني، مش متناقضة. الله، دي الأحاديث راعت حال السائل. ما شاء الله، ده غير ده غير ده غير ده. الأحاديث دي مش إنه النبي عليه السلام غير رأيه. فمرة يقول إن الجهاد أفضل، ومرة يقول بر الوالدين أفضل، ومرة يقول الصلاة على وقتها أفضل، ومرة يقول كذا. لا، ده هي القضية إن السائل ده وبنور النبي وبنور النبوة النبي عليه السلام عارفه وفهمه وفهم احتياجاته، فاحتياج ده ان يزود شوية بر الوالدين ويلتفت اليها، احتياج التاني انه ما يكسلش عن الجهاد او يتراخى، الاحتياج التالت انه هو شوية مش ملتفت للصلاة ومراعاة اوقاتها، الاحتياج بتاع الرابع انه هو بخيل شوية عايز يعني يفرط ايده شوية في الصدقة. يبقى اذن دي ما هياش اشياء فيها اختلاف تضاد، انما ده اختلاف تنوع. اختلاف تنوع مش اختلاف تضاد. مش اختلاف تضاد. طب الوقت مع فضيلتك بيمضي سريعا يا مولانا، وصل لوقت الفاصل، نطلع فاصل ونرجع نواصل الحوار ان شاء الله. ان شاء الله. فاصل ونعود اليكم، فابقوا معنا، فاصل ثم نواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الدار المصرية. مولانا، وإحنا خارجين من الفاصل فضيلتك أوضحت لنا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الاختلاف في الأفضلية اختلاف تنوع مش اختلاف تضاد. نعم. أي طيب، إيه هي مولانا الطرق الموصلة لمعرفة حقيقة الشكر زي ما قال أبو حامد الغزالي؟ أي شوف، في حتة دقيقة أو الناس كثير كثيرا ما تغفل عنها. أيه؟ المعرفة، مصادر المعرفة. مصادر المعرفة هو مصادر المعرفة محصورة في إما أن تكون كتاب الله المسطور وإما أن يكون كتاب الله المنظور. أيه؟ القرآن أو الأكوان، المعرفة البشرية كده. ولذلك الفقهاء حرصوا جدا لأن المعلومة اللي جاني دي إما أننا أخدها من الشرع اللي هو الكتاب والسنة، وإما أننا أخدها من تتبع واستقراء الوجود. جميل. يعني مثلا المسائل المتعلقة بالحمل والولادة والحيض والنفاس وكذا أخدوها من الوجود. لقوا أن لما رصدوا وجدوا الحالات دي فراحوا كاتبينها واعتمدوا عليها في الفقه وفي بناء الأحكام عليها. فتملي لما نسأل عن المعرفة كيف يعرف الإنسان حقيقة الشكر، يبقى يعرفه من الشر أو يعرفه من الوجود. ما شاء الله، على طول كده. أي. فالشرع الآيات والأحاديث اللي احنا قلناها دي، الوجود التجربة. تجربة، واحد جرب الشكر لله فشعر بلذة في قلبه، عرف حقيقة الشكر. ما شاء الله. واحد شكر الناس فشعر انه هو بيشكر الناس انه اصبح حسنا عند الله وعند الناس، فعرف حقيقة الشكر. بصيرة القلب، عين القلب له عينان وله عيون كمان. قلوب العارفين لها عيون، ما شاء الله، ترى ما لا يراه الناظرون. ف بصيرة القلب وهو النظر والاعتبار لحكمة الله من تأمل الكون والوجود. فإذا الإنسان يصل إلى حقيقة الشكر إما بتدبر الآيات وفهم الأحاديث وإما بالتجربة بالمعيشة مع هذا الخلق القويم. أي طب يا مولانا في حاجة اسمها شكر النعمة وحاجة اسمها كفران النعمة، ايه اللي بيخلي الناس ينصرف عن الشكر يعني؟ ونعالج الدواء ده ازاي يعني، او هذا الداء ازاي، ان انا ابقى ما بشكرش الله سبحانه وتعالى او ما بشكرش الناس؟ السبب الاساسي هو الجهل بالمنعم. الجهل بالمنعم سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. هو ده اللي يخلي الواحد في حالة نسيان، في حالة توهان، في حالة ان هو مش واخد باله من نسبة هذه النعم الى الله سبحانه وتعالى. فإذا انصرف الخلق عن شكر النعمة فإنما سبب ذلك الجهل بالمنعم والغفلة عن إنعامه سبحانه وتعالى. النعم كثيرة جدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما شاء الله. ولذلك كان ينبغي علينا أن نتذكر ذلك وأن نتأمله. تأمل كده في بصرك، في سمعك، في قوتك، في صحتك، في فكرك، في مالك، في هتلاقي نعم بقى لا تعد ولا تحصى. والإنسان الألفة ترفع الكلفة، الألفة ترفع الكلفة. لأنه متعود على النعم، احنا طول النهار والليل في نعمة. صحيح، الحمد لله. نعمة لا ندركها إلا عندما تسلب منا. فمتعودين عليه، على كرم الله ده اللي صحيح. قاعد ده الله، ده احنا بنتحرك كل يوم وبنطلع وبنشرب وبناكل، انت مش واخد بالك ان كله دي نعم. هتعرفها امتى؟ لما والعياذ بالله من الانسان يحتبس البول صحيح. بحته حصوه ولا حاجه، تعرفها بقى ساعتها انت في نعمه قد ايه. صحيح. تعرف في نعمه قد ايه اذا جيت تتوضى فحصل التهاب في جلدك، انك انه من الله. أمال الوضوءات دي كلها اللي كانت، ما هي كانت نعمة هي. صحيح. تعرف لما ما انتش عارف تبلع بق مية، تعرف انك انت في نعمة. فإذا العلاج هو نقدر نقول ايه؟ الذكرى، نقدر نقول التذكر، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا العلاج هو ما يزيل الغفلة، ما يزيل الغفلة، لأنه أدام السبب لعدم الشكر هو الغفلة، فيبقى العلاج هو إزالة الغفلة. وإزالة الغفلة تتم بالنصح، وتتم بالتذكير والموعظة، وتتم بالذكر وإكثار إكثارنا من الذكر، وتتم بالتعلم. واحد يسمعنا دلوقتي فياخد باله من النعم، وبعدين يبدأ يعمل روحه برنامج، أهو ده التعلم. والعلم اللي بيزيل الجهالة، اللي بيخلي عين القلب ترى، يعني ده هو إيه؟ هو الأساس في هذا العلاج. إمتى بقى تعظم نعمة الله وتدفع إليها دفعا؟ إذا نظرت إلى من هو أدون منك. إذا نظرت إلى من هو أدون مني، أقل مني في الرزق مثلا. انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فإن ذلك أحرى بألا تحقروا نعمة الله عليكم. ما هو لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. لو أن ابن آدم له وادي من ذهب لطلب ثانيا، ولو أنه أعطي الثاني لطلب ثالثا، فيش فايد، مش راضي يسكت. فتملي الإنسان هو بي بي بي بي بينظر إلى من فوقه دائما، يحقر نعمة الله عليه. صحيح. أقول لك أنا عندي سيارتين بس فلان عنده ثلاثة، وأبو ثلاثة يقول فلان عنده سبعة. طب على فكرة مش هننتهي. صحيح. في حد عنده أسطول سيارات بس في أكتر منه، في عنده مصنع. صحيح. يعني عنده مصنع يعني سيارات. يعني ما فيش حد منتهي بالشكل ده. أيوه. يقول لك ده انا عندي 3 غرف نوم، يقولوا لا ما انا عندي 7. ما انت مش هننتهي. صحيح. ما هو في قصر المتاهه بتاع الفيوم ده كان فيه 1000 غرفه. 1000 غرفه. فالحكايه مش هتنتهي كده. صحيح. لكن لما يكون انا ساكن في حته شقه 100 متر واقول الحمد لله ده في غيري ساكن في 60. صحيح. يا سلام، اشعر باللذه واشعر. فمن لي انظر الى من هو دوني حتى لا احقر نعمه الله علي. ما ابصش للي ساكن في القصر، ابص على اللي شقته اصغر من اللي شقتي شقته او اصغر مش من لاقي شقه شقتي تأويه اصلا مثلا، جميل. وهو في الطل كده. فده ده حاجه مهمه جدا، ان الانسان يرضى ويسلم. ولعلنا نعمل حاجه في الرضا والتسليم ايضا، لان الرضا ده كنز لا يفنى ويدفعك دفعا الى الشكر. وايه، ولئن شكرتم لازيدنكم. نعم. وفضلتك اوضحت لنا سيدنا المقوله اللي بتقول ان الصحه تاج على رؤوس الاصحاء لا يشعر به ولا يراه الا المرضى. طبعا الانسان ما بيحسش بالنعمه غير لما بتسلم منه والعياذ بالله. نعم. تمام. ولذلك الواحد لابد عليه أن يتأمل وأن يتدبر وأن يكون عاقلا وأن يكون خصيما لنفسه، ويشعر بنعمة الله عليه. وفي هنا بقى شعور بنعمة الله عليه في حتة تانية مهمة لازم نقولها للناس، أن الناس كثيرا ما تملي النعم، تملي النعم من الألفة دي التي ترفع الكلفة. صحيح. وتشتاق إلى النقم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك الله، يعني احنا قاعدين كده من غير مصيبه ليه؟ ساتر يا الله يا اخي، اقول الحمد لله. يقول لك لا استنى لما افكر، انا ايه اللي ناقصني؟ انا عايز افكر ايه اللي ناقصني. زي القريه اللي كانت امنه مطمئنه وكفرت بنعم الله. نعم. وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يا ساتر. الاشتياق للنقم دي ده شاع في الناس. أي. طب احنا يا مولانا عايزين نقف عند الاشتياق للنقم، ممكن ناخده في عجالة في الحلقة القادمة، لان الوقت جري مع فضلتك وبقينا مأفورين حوالي دقيقة. فممكن ربنا يحفظك يا سيدنا وينفعنا بعلمك. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الامام العلامة على هذا الجهد وعلى هذا العلم من فضيلته، على وعد باللقاء في حلقات قادمة ان شاء الله من برنامجكم احياء علوم الدين. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، ونترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.